الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الصفاء، حيث قال أن الصفاء اسم للبراءة من الكدر، وهو في هذا الباب سقوط التلوين، يعني التلون والتنقل والتردد والتذبذب، أن لا تكون له وجهة واحدة. يقول: قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى صفاء علم يهذب لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح همة القاصد. قال: قوله يبصر غاية الجد، الجد هو الاجتهاد والتشمير، أخذ الأمر بقوة. قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. الجاد في أمر ما يبذل كل جهده في الوصول، جاد في طلب العلم يجتهد غاية الاجتهاد حتى ينتهي من المنهج الذي يريد، يواظب كل يوم على درسه، جاد في حفظ القرآن يجتهد كل يوم في حفظ الذي عليه ومراجعة السابق، جاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مجتهد فيها، كلما لقي إنسانا دعاه، كلما ورد فرصة بين ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، جاد في عبادة الله عز وجل، يحافظ على الصلوات المكتوبات ويحافظ على النوافل ويواظب عليها، ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، جاد في نصرة الدين، في أن لا يجد موطنا فيه نصرة للدين إلا بذل فيه غاية جهده، وليس أنه دائما متكاسل متراخي. لماذا يجد المؤمن؟ لابد أن له غاية. هل الغاية ما يريده كثير من الناس من الدنيا؟ فإن بذل الجد مثلا كطالب يبذل غاية جهده في تحصيل دروسه لكي ينجح ويتفوق، لكي يدخل مثلا كلية مرموقة، لكي يصبح ذا وظيفة وجاه في المجتمع، أو لكي يجمع المال. المؤمن له غاية أخرى. المؤمن ليس من هناك من يبذل مثلا ويجتهد في طلب العلم ليقال عالم، هناك من يبذل ويجتهد في النفقة ليقال جواد، هناك من يبذل ويجتهد في الجهاد ليقال جريء. وهذا من أعظم الأمور، أعني أن تكون غاية الجد خلاف ما شرع الله عز وجل، أو أن تكون غير واضحة. الإنسان من طبيعته أن يجتهد، طبيعته كذلك، فيبذل كل ما عنده لأنه تعود على ذلك. الأمر عند المؤمن ليس كذلك، ويبصر غاية الجد نهايته مقصده. الغاية التي يريد أن يحققها من هذا الاجتهاد هو أن يكون أقرب إلى الله عز وجل. يقول: يريد أن صفاء العلم يهدي صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير، فإن كثيرا من السالكين، بل أكثرهم، سالك بجده واجتهاده غير منتبه إلى المقصود. وأضرب لك في هذا مثلا حسنا جدا. وهو أن قوما قدموا من بلاد بعيدة عليهم أثر النعيم والبهجة والملابس السنية والهيئة العجيبة، فعجب الناس لهم فسألوهم عن حالهم، فقالوا: بلادنا أحسن البلاد وأجمعها لسائر أنواع النعيم، وأرخاها، أكثرها رخاء، وأكثرها مياها، وأصحها هواء، أكثرها فاكهة، وأعظمها اعتدالا، وأهلها كذلك أحسن الناس صورا وأبشارا، البشرة يعني نعومة البشرة، ومع هذا فملكها لا يناله الوصف، ملكها لا يناله الوصف جمالا وكمالا وإحسانا وعلما وحلما وجودا ورحمة للرعية وقربا منهم، وله الهيبة والسطوة على سائر ملوك الأطراف. بدأنا نفهم إيه المقصود. الجنة، والرسل أتوا يخبرون عما رأوا في الجنة، والله عز وجل هو الملك الحق سبحانه وتعالى. يقول: وله الهيبة والسطوة على سائر ملوك الأطراف، فلا يطمع أحد منهم في مقاومته ومحاربته، فأهل بلده، أهل طاعته، في أمان من عدوهم، لا يحل الخوف بساحتهم. ومع هذا فله أوقات يبرز فيها لرعيته ويسهل لهم الدخول عليه ويرفع الحجاب بينه وبينهم، فإذا وقعت أبصارهم عليه تلاشى عندهم كل ما هم فيه من النعيم واضمحل، حتى لا يلتفتون إلى شيء منه. فإذا أقبل على واحد منهم أقبل عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم والإجلال، ونحن رسله إلى أهل البلاد ندعوهم إلى حضرته، وهذه كتبه إلى الناس، ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن بنا ويدفع اتهامنا بالكذب عليه. فلما سمع الناس ذلك وشاهدوا أحوال الرسل انقسموا أقساما. هو مطلوب يقول لهم: سيبوا البلدات التعبانة بتاعتكم دي وروحوا للبلد الايه التانية، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. انقسم الناس أقساما، فطائفة قالت: لا نفارق أوطاننا ولا نخرج من ديارنا ولا نتجشم مشقة السفر البعيد، ونترك ما ألفناه من عيشنا ومنازلنا ومفارقة آبائنا وأبنائنا وإخواننا لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد، ونحن لا نقدر على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة، فكيف ننتقل عنه؟ يعني احنا تعبانين في اللي احنا فيه ده، نسيبه كده ببساطة؟ هم تعبانين وقرفانين. ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانها. الأوطان والبلاد هنا الدنيا، أهل الدنيا مش قادرين يستغنوا عنها، مش قادرين، لا يستطيعون أن يفارقوا العادات والتقاليد والطباع والأهواء رغم النكد الذي تشوب هذه العادات والتقاليد والأهواء حياتهم فيها. قال: فإن النفس لشدة إلفها للبدن أكره ما إليها مفارقته ولو فارقته إلى النعيم المقيم. فهذه الطائفة غلب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل والرشد. والطائفة الثانية لما رأت حال الرسل وما هم فيه من البهجة وحسن الحال وعلموا صدقهم تأهبوا للسير إلى بلاد الملك، فأخذوا في المسير، فعارضهم أهلهم وأصحابهم وعشائرهم من القاعدين، وعارضهم إلفهم مساكنهم ودورهم وبساتينهم، فجعلوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. فإذا تذكروا طيب بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش، عيش رغيد، تقدموا نحوها. وإذا عارضهم ما ألفوا واعتادوا ما ألفوه واعتادوه من ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم وأصحابهم تأخروا عن المسير. أحيانا يطيع وأحيانا يعصي، أحيانا يرغب في الدار الآخرة وأحيانا يرغب في الدنيا. يقول: تأخروا، إذا عرضهم ما ألفوه تأخروا عن المسير والتفتوا إليهم، فهم دائما بين الداعيين والجاذبين إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر فيصيرون إليه. والطائفة الثالثة ركبت ظهور عزائمها، شبه العزيمة القوية بكأنها إيه؟ بالدابة. هذه الطائفة الثالثة ركبت ظهور العزائم ورأت أن بلاد الملك أولى بها، فوطنت أنفسها على قصدها ولم يثنها لوم اللوام، لكن في سيرها بطء بحسب ضعف ما كشف لهم من أحوال تلك البلاد وحال الملك. أنه مسائرون لكن يؤدي الفرائض ولا يواظب على النوافل، يؤدي بشيء من الجهد لكن ليس كل الجهد. الطائفة الرابعة جدت في السير وواصلته، فسارت سيرا حثيثا، فهم كما قيل وركب ساروا والليل مرخ سدوا له على كل مغبر المطالع قاتم. حذوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يطلبونه على عاتق الشعرى وهام النعائم. فهؤلاء هممهم مصروفة إلى السير، وقواهم موقوفة عليه من غير تثنية منهم، من غير انثناء ولا التفات إلى المقصود الأعظم والغاية العليا. والطائفة الخامسة، يعني هم ايه بيعملوا؟ خلاص ماشيين وخلاص. الطائفة الرابعة دي ماشيين وخلاص. الطائفة الخامسة أخذوا في الجد في السير، وهمتهم متعلقة بالغاية، فهم في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالمسير، فكأنهم يشاهدونه من بعد، وهو يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده، فهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام بقلوبهم، وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده. فمن شاهد المقصود بالعمل، في عمله كان نصحه فيه وإخلاصه وتحسينه وبذل الجهد فيه أتم ممن لم يشاهده ولم يلاحظه. يعني واحد كل يوم يستحضر في نفسه لقاء الله عز وجل وفي كل عمل، وهذه لحظة رجائه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فهو يعمل بالتأكيد مختلفا عمن يعمل لأنه تعود على ذلك العمل، نيته حاضرة في كل موطن، يريد إعلاء دين الله، يريد القرب من الله، يريد أن يكون غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى قد حقق ما يريده الله منه. يقول: ولم يجد هذا الذي شاهد المقصود بالعمل، لم يجد من مس التعب والنصب ما يجده الغائب، والوجود شاهد بذلك. فمن عمل عملا لملك بحضرته وهو يشاهده ليس حاله كحال من عمل في غيبته وبعده عنه وهو غير متيقن وصوله إليه. هذا المقصود من هذه الطائفة التي تبصر غاية الجد، غاية الجد أن يكون الإنسان إلى الله أقرب، وأن يكون لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه والفرح بالقرب منه وسماع كلامه، ويعني أن يكون عنده من عباده ولا يعني قريبا منه يرجع إليه راضيا مرضيا. من كانت هذه الأمور حاضرة تبصر وعرف غاية الجد، وإلا فآخرون يعملون بجد واجتهاد لكن ليسوا يستحضرون هذا المعنى كل حين. وقوله: ويصحح همة القاصد، أي ويصحح له صفاء هذا العلم همته. ومتى صحت الهمة علت وارتفعت، فإن سقوطها ودناءتها من علتها وسقمها. الهمم متفاوتة، هناك همة عالية وهناك همة دنيئة. إنسان همه حطام الدنيا، وآخر همه الارتفاع فيها، وهناك من همه رضا الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. يقول: متى صحت الهمة علت وارتفعت، فإن سقوطها ودناءتها من علتها وسقمها، وإلا فهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع ما لم تمنع. وأعلى الهمم همة اتصلت بالحق سبحانه طلبا وقصدا، وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا. وهذه همة الرسل وأتباعهم، يطلبون الله ويقصدونه بكل قوة ويوصلون الخلق إليه. يبقى إذن في حاجة بينهم وبينهم وبين ربهم، دورهم دور يعني الذي هو في عبادة الله عز وجل أتم ما يكون، ودورهم في هداية الخلق. يقول: وصحتها، صحة هذه الهمة، بتمييزها من انقسام طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقها. انقسام الطلب بأن يكون الإنسان له أغراض متعددة في نفس الوقت فلا يكون جادا في واحد منها. انقسام المطلوب، يعني الانقسام المطلوب، هناك من يريد أشياء مختلفة، يعني يريد نيات مختلفة، مقاصد مختلفة، يريد الله وشيئا من الدنيا. فأما إذا كان مطلوبه واحدا هو الله فهذا المخلص وجاد صادق، هو الذي لم ينقسم طلبه. انقسام الطريق، ليس هناك طرق بل طريق واحد، ولواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ضربنا مثلا لانقسام الطلب وانقسام المطلوب وانقسام الطريق، زي ما نقول مثلا الناس يريدون سفرا، واحد رايح القاهرة والتاني رايح اسكندرية من بلد أخرى، طنطا مثلا، هو في طنطا فهذا يتجه هذا الاتجاه وذاك يتجه هذا الاتجاه، يبقى السكتين الوجهتين ايه مختلفين، المقصود مختلف، واحد يريد الله واحد يريد الدنيا وزينتها. طيب اللي رايح من طنطا لاسكندرية ده في قطر قشاش يقف على كل المحطات، واحد مباشر ده اللي عنده ايه جد مطلوب، واحد قطر قشاش ده بيقف في كل المحطات، يبقى له غرض ان هو يلم الايه الزباين من كل محطة، الركاب من كل محطة، فده له مطلوبه طلبه ليس واحدا، مع انه له مقصد واحد، هو جاي اسكندرية لكن اثناء ذلك له اغراض ايه كده، فيكون سيره ضعيفا خلاف اللي هو قصد واحد ولوش الا طلب ايه واحد. عشان كده ده الاخلاص هو ان يريد الله عز وجل، والصدق ان يريده بايه بجد واجتهاد وقوه في السير، ما لا يتوقف لا يشغله شيء عن طلبه. انقسام الطريق بقى يعني لو في سكك مختلفه، حتى لو كان يريد نفس الطريق واحد بياخدها بلفه بعيده بخلاف الطريق الايه المستقيم. يقول بل توحد مطلوبها بالإخلاص وطلبها بالصدق وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلا. الطريق واحد هو السلوك خلف الرسل، يقول وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلا، لا من نصبه أو نصبه هو دليلا لنفسه. ولله الهمم ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها، فهمة متعلقة بمن فوق العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش، يعني في النجاسة والقذارة. واحد همته مثلا ان هو حدة مخدرات والعياذ بالله، واحد همته واحدة فاجرة عاهرة، واحد همته يتفرج على فيلم قذر، حتى كمان حتى الحاجات اللي هي كده مش عمل، ده مجرد خيال ووهم زي بتاع المخدرات ده، ايه همته في ايه؟ انه يعيش في الخيال، انه يقعد يسرح كده، يبقى ياخد المخدرات عشان ايه يغيب عن الوعي عشان يحلم اللي هو عايزه. واحد تاني عنده همة ان هو يحقق الغايات المقصودة ويوصل ويبقى راجل ناجح في الدنيا وعنده وظيفة ومعاه فلوس، وواحد تاني همته رئاسة وملك، وواحد همته في الدنيا دي كلها قد يعني شايفها قد يعني الذرة، وهمته عند الله في الدار الآخرة. يقول والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة تقول قيمة المرء ما يطلبه، وخاصة الخاصة تقول همة المرء إلى مطلوبه، يعني قيمة المرء في همته، صادق وعالي الهمة ولا همته ضعيفة. وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه أو يوالي جلده. زي جاء رجلان يسألان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما جلدين قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ده كان عزيم الزكاة. الرجل الأعرابي الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضيت؟ قال له لا أحسنت ولا أجملت، فأعطاه فظل يعطيه حتى قال أحسنت وأجملت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري. مش هياخد هدايا من حد من العرب التانيين اللي هم يعني هم أن لا يأخذ هدية من أحد، إن لا يرضون الناس تتفاوت. وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها، ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى، فأبت له تلك الهمة العالية أن يتعلق منها بشيء مما سوى الله ومحابه، وعرض عليه أن يتصرف بالملك فأباه، أن يكون ملك النبي ويبقى نبي يطيع ولكن يتصرف تصرف الملوك، واختار التصرف بالعبودية المحضة. اختار هو صلى الله عليه وسلم أن يظل عبدا رسولا يعيش كما يعيش العبد، ويأكل كما يأكل العبد، يلبس ثوبا مرقع يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشاه ويكون في خدمة أهله. ليس هذا حال الملوك، نسأل الله العافية. فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة وخالق نفس تحملها وخالق همم لا تعدو همم أخس الحيوانات، أهمها في الأكل والشرب والجنس. قال فصل. الدرجة الثانية صفاء حال. الدرجة الأولى كانت صفاء علم يهذب لسلوك الطريق، صفاء علم يهذب لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح الهمة ويصحح همة القاصد. العلم النافع من الكتاب والسنة، العلم الحقيقي، يجعل الإنسان قد تهذبت نفسه يعني معرفة هذا الطريق السلوك إلى الله عز وجل. وغاية هذا الجد هو القرب من الله عز وجل وهمته في ما عنده سبحانه وتعالى وفي يعني الفوز برضوانه عز وجل. الدرجة الثانية صفاء حال. يبقى صفاء علم يبقى منهج صحيح، صفاء حال أحوال قلبية يشاهد بها شواهد التحقيق، يشاهد بها بالحال شواهد دلائل التحقيق، يعني هو الغيب عنده كأنه شهادة، يعبد الله كأنه يراه. التحقيق يعني تحقق يقينا من هذا الأمر، من أمور الغيب التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم التي في القرآن والسنة، فهو كأنه يراها. ويذاق به حلاوة المناجاة وينسى به الكون، إما ينسى يحتمل أنه ينسى به وجود الكون ما يحسش بوجوده، أو ينسى أن يكون شيئا مقصودا، وده الصح طبعا، أنه لا يطلب أن ينسى الإنسان وجود الكون، وإنما ينسى أن يقصد شيء منه، بمعنى لا يلتفت إليه وكأنه غيره لأنه يريد الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة إنما كانت أعلى مما قبلها لأنها همة حال، والحال ثمرة العلم، ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. لا شك إن الأحوال الإيمانية القلبية من حب الله عز وجل وخوفه، من أن يذوق حلاوة المناجاة والدعاء وسماع كلام الله عز وجل، لا يحصل إلا بعلم نافع. يقول ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له، وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال. لو العلم مدخول في شوائب، الحال نفسه القلب سيكون فيه شوائب. نعم، شوائب النفس الإنسانية كثيرة جدا، سوائب حب غير الله، سوائب الخوف من غير الله، سوائب إرادة شيء من المدح، سوائب خوف الذم، أشياء كثيرة جدا يعني، نسأل الله العافية. الأحوال الدنيوية المعاصرة يكاد أكثر الناس يتخذون مواقف حتى لا يقال عنهم كذا أو حتى يقال عنهم كذا، يعني بقى الإنسان يبقى عارف إن حاجة غلط ولكن يعملها ليه؟ أحسن هيقولوا علينا اتأخرنا، أحسن يقولوا علينا ما هيلومونا، يقولوا أنتوا جبنا، أحسن يقولوا علينا متهورين، أحسن يقولوا علينا أي حاجة بقى. كل حاجة يقولوا علينا نعمل إيه عشان الناس يقولوا علينا كذا، شوائب، نسأل الله العافية. فالشوائب شوائب الحياة، شوائب زي ما قلنا، شوائب توكل على الأسباب، شوائب يعني عدم صبر، شوائب عدم شكر، شوائب إعجاب بنفس، شوائب كثيرة جدا، شوائب حسد، شوائب يعني بغضاء وكراهية. وأنت والله الأمور يعني من أعجب ما يكون لمن يستبصر بأحوال ما يراه حوله. ولذلك على حسب شوب العلم، العلم بالكتاب والسنة، يكون شوب الحال، صفاء العلم يكون معه صفاء الحال. وطبعا أحيانا بيبقى فيه علم ولو الواحد ما اهتمش بحاله يحصل له ايه؟ يحصل له بعد عن الحق، ويبقى ممن يعني اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. يعني الباغي ده موجود في القلوب، الباغي ده هو الذي يؤدي إلى أنواع من السلوكيات المنحرفة، رغم أن هناك علم، لكن إرادة العلو، إرادة كسر الآخرين ونحو ذلك. يقول: وإذا صفى الحال شاهد العبد بصفائه آثار الحقائق، وهي الشواهد فيه في الحق يعني، وفي الشواهد فيه، الشواهد في العبد وفي غيره وعليه وعلى غيره. يعني يجد: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يجد آيات شواهد الحق في نفسه وفي غيره وعلى نفسه وعلى غيره مما يطرأ، يعني في أصل الخلقة وفي الأحوال والأفعال التي تطرأ. ووجد حلاوة المناجاة، وإذا تمكن من هذه الدرجة، تمكن في هذه الدرجة، نسي الكون وما فيه من المكونات. نسي الكون زي ما قلنا، إما نسي وجوده، ده اللي بيدندن عليه صاحب المنازل دائما، إن في هذه الدرجات لا يشعر بوجود الكون، وهذا كما ذكرنا غير مطلوب ولا مشروع ولا مقدور في الحقيقة، إلا للحظات معدودة غيبة، ليست أنها منزلة إيمانية دائمة، وإلا في الغيبة عن الواقع ليس أمرا مطلوبا. وأما النسيان المطلوب، ترك إرادة أحد من هذا الوجود، من هذا الكون، إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذه الدرجة تختص بصفاء الحال كما اختصت الأولى بصفاء العلم. والحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها. والحال يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الوارد، كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. يعني يجيله وارد، يجيله لحظات إيمانية تطرأ على قلبه، يقوم يلاقيها جميلة جدا، يقوم يقول: لا، ده أنا لازم أتمكن تماما حتى أعيش عامة حياتي في هذه الأحوال الإيمانية، وما سيبهاش ولا أتركها. بعد أن ذاق حلاوتها فإنه لا يسعه أن ينشغل عنها بغيرها، فيصبح مقاما ثابتا له. يقول: فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة، حضرة يعني حضور، فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة وهي حضرة الحقيقة الإلهية. الشيخ حامد عنده حساسية شديدة من ألفاظ الصوفية، يقول التعبير بالحقيقة الإلهية تعبير الصوفية أهل وحدة الوجود. صراحة ده ابن القيم اللي بيقول، مش صاحب المنازل. يقول إذ ليس للإلهية عندهم ذات لها صفات بائنة عن المخلوقات، كما أخبر الله عن ذاته العلي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هي معنى موزع في الكون كالزبد في الحليب أو الموج في البحر، كان الأولى أن يعبر بحضرة الرب سبحانه. ما أدري هذا تعبير أو تعليق في غير موضعه. يقول فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة وهي حضرة الحقيقة الإلهية لا الحقيقة الخيالية الذهنية، شاهد السالك بصفائه شواهد التحقيق وهي علاماته، والتحقيق هو حكم الحقيقة وتأثر القلب والروح بها، والحقيقة ما تعلق بالحق المبين فالله هو الحق، والحقيقة ما نسب إليه وتعلق به هو الصحيح. في ذلك اللي هو المقصود به أن تعبد الله كأنك تراه. يقول والتحقيق تأثر القلب بآثار الحقيقة، ولكل حق حقيقة، ولكل حقيقة تحقيق يقوم بمشاهدة الحقيقة. قوله ويذاق به حلاوة المناجاة، المناجاة مفاعلة من النجوى على وزن مفعلان، وهو الخطاب في سر العبد وباطنه بينه وبين ربه. والشيخ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور، أحدها مشاهدة شواهد التحقيق، مشاهدة أدلة التحقيق حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. الثاني ذوق حلاوة المناجاة، فإنه متى صفى له حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار. الكدر بيعمل مرارة وضيق، فذاق تلك الحلاوة في مناجاته. إذا خلصت الحلاوة من مرارة الأكدار ذاق تلك الحلاوة في مناجاته، فلو كان الحال مشوبا مكدرا لم يجد حلاوة المناجاة. ممكن يقف كتير من غير ما يجد حلاوة، يقرأ كتير من غير ما يجد حلاوة، يدعي كتير من غير ما يجد حلاوة. والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة هو من حضرة الأسماء والصفات، هو من استحضار معاني وآثار الأسماء والصفات في القلب بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها أو كشف آثارها في الكون. فمن ظهر له اسم الودود مثلا وكشف له عن معاني هذا الاسم ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه، كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسبا له، فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة مناجاة لا أحلى منها ولا أطيب بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظه وبحسب حظه من أثره. فإن الودود وإن كان بمعنى المودود المحبوب يعني، ودود بمعنى مودود وبمعنى واد، واد أي المحب، حبيب ومحبوب، يحبهم ويحبونه، وهو الغفور الودود، إن ربي رحيم ودود. يقول كما قال البخاري في صحيحه الودود الحبيب، مع إن الحبيب دايما بتستعمل معنى الايه المحبوب، وممكن الحبيب بمعنى فعيل بمعنى فاعل، في العرب تستعمل صيغة فعيل أحيانا بمعنى مفعول وأحيانا بمعنى ايه فاعل، زي حليم، حليم على صيغة فعيل بمعنى ايه حليم فاعل طبعا، قدير قادر عظيم القدرة مش كده، وبالغ في القدرة. طب قتيل بمعنى مقتول مش كده. ودود تستعمل بمعنى مودود محبوب وبمعنى محب. يقول واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو العبد إلى حب الموصوف بها أثمر له صفاء علمه بها وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى واد وهو المحب أثمرت له مطالعة ذلك حالا تناسبه، فإنه إذا شاهد بقلبه غنيا كريما جوادا عزيزا قادرا كل أحد محتاج إليه بالذات، فقير إليه بالذات، وهو غني بالذات عن كل ما سواه، وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم ويتودد إليهم بإحسانه إليهم وتفضله عليهم، كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب. وكذلك سائر الأسماء والصفات، فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها وخلوصها من دم التعطيل وفرث التمثيل، بلا تعطيل ولا تمثيل. إن واحد يسمع اسم الودود يقع في قلبه مباشرة عند بعض الناس يعني أهل الانحراف والبدع أن هذا ضعف في القلب وميل القلب، محبة ميل القلب وهي صفة نقص فلا بد من تأويلها، وأن المحبة ليست من الصفات السبعة فلا بد أن تؤول إلى صفة الإرادة، يبقى عمره هيتأثر باسم الودود. يقول فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة للعارفين، تخرج المعرفة من بين ذلك من بين دم التعطيل وفرث التمثيل فطرة خالصة سائغة للعارفين، كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. والأمر الثالث وقول ينسي وينسى به الكون، أي ينسى الكون بما يغلب على قلبه من اشتغاله بهذه الحال المذكورة، والمراد بالكون المخلوقات، أي يشتغل بالحق عن الخلق، زي ما قلنا يشتغل عن إرادتها، يشتغل عن طلبها والفرح بها، لا يريد أحدا من الخلق بل يشتغل بالله عنها إرادة وقصدا وحبا وخوفا ورجاء. أما نسيان وجود الكون فليس مطلوبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لا يوجد درس غدا، والخطبة في الخلفاء الراشدين إن شاء الله. ما فيش درس بكرة، والخطبة في الخلفاء الجمعة إن شاء الله. ما معنى قوله من عمل عملا لملك بحضرته؟ يعني الملك شايفه قدامه وهو حاضر عمال يعمل قدامه، قال له مثلا ابني لي الجدار ده وهو في بصله هيعمل له ايه؟ هيعمل له احسن حاجة عنده ايه؟ لا يقصد ان هو انه مش بيتعامل في عبادة الله عز وجل كأن دي خيالات بيحاول يتهيئها له، لا ده هو كأنه يرى فعلا. هل انقسام الطلب بحيث يقصد الله وفي ذات الوقت يقصد الدنيا؟ لا، ده انقسام المطلوب، ده انقسام المطلوب ان هو يريد الله ويريد الدنيا، يبقى عايز اخرة وعايز الدنيا تبقى برضو يعني ينال من الدنيا يعني. اما انقسام الطلب فهو عدم الجد، انه عايز اشياء كتيرة لذلك مشغول بكذا حاجة. بقول كيف أين ذلك من قول عليه اعمل دنياك كأنك تعيش غدا وعمل لآخرتك كأنك اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وعمل دنياك كأنك تعيش أبدا. الأمر ده مقصود به أن الإنسان يأخذه بالأسباب، وأن هو لا يجعله قصر الأمل يمتنع من فعل الخير. إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليزرعها. لا تنسى نصيبك من الدنيا معناها على الصحيح لا تنسى نصيبك من طاعة الله. يعني ايه انت نصيبك من الدنيا ايه؟ باقيت كلها الا ذراع. يقولوا ما بقي من الشاة؟ قالوا رسول الله فلم يبق الا الذراع، تصدقوا بها كلها الا الذراع. فقال بقيت كلها الا الذراع. فنصيبك من الدنيا طاعة الله، حكم اكل وتجارة اللحوم المجمدة. البرازيلي والهندي اللي هي فيما نعلم مراقبة مذبوحة على الشريعة تجوز. معظم اللحوم الموجودة تقريبا البقرية والجاموسية هي من هذا النوع حاليا. حكم صلاة فريضة مرتين، صلى العشاء ثم أتى يصلي معنا نافلة، يبقى ما صلاش الفريضة مرتين، صلىها مرة واحدة ولكن يصلي المرة الثانية إيه؟ نافلة. قد نتعرض في المعاملات المادية مع النساء أن تمس اليد اليد دون قصد، خاصة في العملات الفضية. أنا بروح جاي حاطط الجنيه كده وهي تاخده، هي بنعمله من فوق كده، لكن أنت بكل بساطة فحش ممكن نحط الجنيه كده ثم هي واخداه. لا مش نية بس، نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في سوريا. اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم دمر بشار الأسد وجنده، اللهم أهلكهم ودمرهم تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا، واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خلص المسلمين من شرهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. بعض الإخوة يلبسون شرابات رائحتها كريهة جدا، تكون رائحة المسجد كريهة، تترك أثرا على أماكن السجود مما يجعل الساجد يختنق فيضطر إلى رفع رأسه من الأرض. جزاك الله خيرا، ننبه الإخوة إلى هذه المسألة. ولسه الأخ بيقول هل سنعيد الدكتور محمد مرسي؟ قد ذكرنا أننا سنعيد الدكتور محمد مرسي في الانتخابات مقارنة بغيره. ما حكما أخذ من حاجبه بالمقص للتسوية لأجل المنظر؟ هذا يشبه النمص. لو كان رجلا لم يجوز، لو كانت امرأة لم يجوز، فكيف بالرجل؟ إنما يجوز له قص ما قد يدخل في عينه من شعرات طويلة. هل يجزي الاستنجاء من بول المناديل الورق فقط؟ إذا جعلت مثل خرقة ثخينة لا يصل البلل إلى أحد طرفيها من الطرف الآخر، يعمل ورق تخين خالص بحيث أنه الورق البلل ما يوصلش، يبقى كده الحبة دول هيبقوا إيه؟ بمنزلة الحجر الواحد، هو مأمور بإيه؟ ثلاثة أحجار. ما يقال من ذكر في حالة الخوف من الحسد؟ المعوذات، وصف سدرة المنتهى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نبقها كقلال هجر، وإذا ورقها كآذان الفيلة، يغشاها فراش من ذهب، إذ أتاها من أمر الله ما أتاها فتغيرت، تغشاها ألوان ما أدري ما هي، لا يستطيع أن يصفها من حسنها، في يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران النيل والفرات والباطنان من أنهار الجنة. هل يمكن القول أن المشهد الرئاسي يعني أعمالكم عمالكم؟ لا، هي كده طبعا، أعمالنا عمالنا صحيح لا شك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا واستر عوراتنا وعوراتنا. يا رب فرج كروبة المسلمين. هل يجوز أن يدفع رجل نفقات عمره لآخر على أن يسدد المبلغ ثلاجات عرض وصيانتها؟ تصبح دينا عليه، اتفقان على تسديدها بما اختاروا لا بأس. دعوكم بقى من القنوات الفضائية التي تطعن وتخوف وترهب بالكذب في كثير من الأحيان. قولوا قولي هذا واستغفر الله.